ثاني مرة ولا جرحني ما عرفش ايه كان خلانا بعدنا ليه انا اشوفها واقول لها اني حقيقي بحبها وقفت حياتي وبعدها عايش وحيد اجمل سنين انا عشتها كانت معاها اشوفها واقول لها اني حقيقي بحبها وقفت حياتي وبعدها عايش وحيد اجمل سنين انا عشتها كانت معاها وجنبها بتمنى تاني ارجع لها انا من جديد اتمنى اشوفها واقول لها اني حقيقي كانت معاها وجنبها بتمنى تاني